الطاء والدال والتاء. هذه الثلاثة قال عنها أئمتنا بأنها من المخرج نفسه، الطاء والدال والتاء. طبعا لما بيقولوا من المخرج نفسه يعنون طرف اللسان. شايفين هذه المنطقة؟ لكن مؤخرة اللسان ليست واحدة، بالطاء مؤخرة اللسان مرتفعة، هذه صفة ايه؟ الاستعلاء، استعلاء أقصى اللسان، بخلاف مين؟ الدال والتاء. شايفين الدال والتاء؟ دا تا قولوا، طا دا تا طا طا. كيف صار الطا؟ هي تا لكن ارتفع أقصى اللسان ورجع لسان المزمار. شايفين لسان المزمار كيف راجع وأقصى اللسان مرتفع؟ بخلاف هنا، لاحظ المسافة كيف عريضة، ولاحظ هون عدم ارتفاع أقصى اللسان، مع أن الثلاثة من فين؟ من مخرج واحد. وضح إخواني؟ الصاد والسين والزاي، لا إله إلا الله، أيضا من المخرج نفسه. لاحظ منتهى طرف اللسان، هي منتهى طرف اللسان مع مين؟ مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. في عندي الأسنان السفلى، هي يدي سأشبهها بالأسنان السفلى، ويدي هذه باللسان. طرف منتهى الطرف، وإن شئت فقل رأس اللسان، يأتي فيكون أسفل الصفحة، هي الصفحة الداخلية شايفينها، يكون أسفلها مو فوق، تحت. أس أس أز أص أص. الفرق أنه عند أص شو بيصير بأقصى اللسان؟ يرتفع. شايفين أقصى اللسان بالصاد، وهذا التضيق وين؟ في لسان المزمار مع الجدار الخلفي للحلق. هذا الارتفاع وهذا التضيق هما اللذان يسببان تفخيم مين؟ الصاد، بخلاف السين والزاي. انظر كيف في واسع هون، كذلك الأمر، تمام؟ مع أن الثلاثة من فين؟ من المخرج نفسه. الظاء والزال والساء، الثلاثة من المخرج ذاته، ما هيك؟ والظاء والزال وفا للعليا من طرفيهما. نعيد البيت الجزرية، والظاء والزال وفا للعليا من طرفيهما. لاحظ بارك الله فيك، هذا طرف اللسان وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا. وهذا مين؟ طرف اللسان. وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا. أيضا ما قلناه عن الصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء نقوله هنا. فالظاء فيها استعلاء لأقصى اللسان، وفيها إيه؟ تضيق لسان المزمار يرجع إلى الوراء فيتضيق الحلق، بخلاف الزال والثاء. قول لشوف، أز أز أز، الطرف على الطرف. لاحظها، شوف الصورة، الطرف على الطرف، لا اللسان لجوة ولا اللسان كمان وين؟ لبرا. كانوا لما كنا صغار يقولوا لنا اقرط لسانك، ما هي؟ ما بدنا نقرط لساننا، حدا بيقرط لسانه، وإنما ضع إيش؟ الطرف على الطرف. أز ذا ذو ذي أس ثا ثو ثي أو أو ظا ظو ظي. واضح يا أخواني؟

الغنة فقط في لغة العرب مع مين؟ مع الميم والنون. في ممكن بلغات أخرى يستعملوا الغنة مع حروف أخرى. هلأ دي ممكن بيعرف أردو مثلا، مين بيعرف أردو يرفع إيده؟ ما في حدا؟ في بس تعرف أردو؟ ورا؟ طيب في بالأردو كها وفي بالأردو كها، واحدة فيها غنة واحدة ما فيها غنة، مع حرف الهاء تصور؟ مع حرف مين؟ الهاء. وين اللي بيعرف أردو؟ طيب شو كها شو يعني؟ ايوه اين كها قال الآل صح مو قال صح؟ واحدة بمعنى قال واحدة بمعنى ايه؟ اين، واحدة أداة استفهام واحدة فعل بمعنى قال. كها كها، نحن بالعربي ما عندنا هذا الكلام، عندنا فقط مع مين؟ اذا قد غير شعوب اخرى تستخدم الغنة مع حروف اخرى، لكن في العربية ما عندنا الا ايه؟ الا مع الميمو. فلا يصح اخراج الغنة يا اخواني مع الواوات، ولا يصح اخراج الغنة مع الياءات، ولا مع الالفات، ولا مع غيرها من الحروف. فلننتبه الى ذلك، فانه من عيوب القراءة. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم مع انه اليوم الاول مررنا على كامل مخارج الحروف العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.